الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: والشيخ والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، إن عجز كل منهم عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة، ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان، ويجوز بعد فجر كل يوم. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما ضررا يلحقهما بالصوم كضرر المريض أفطرتا، ووجب عليهما القضاء. وإن خافتا على أولادهما، أي إسقاط الولد في الحامل وقلة اللبن في المرضع، أفطرتا ووجب عليهما القضاء للإفطار والكفارة أيضا. والكفارة أن يخرج عن كل يوم مد، وهو كما سبق رطل وثلث بالعراقي، ويعبر عنه بالبغدادي. الشيخ في اللغة العربية ليس معناه العالم، وإنما معناه الشخص الذي جاوز الأربعين من السنة، من جاوز 40 سنة من عمره، وهكذا يعني إلى آخر العمر، فيسمى شيخا. لذلك قال الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. هذا الشيخ يعني الذي وصل إلى سن معينة. والعجوز وهو الذي بلغ أقصى درجة في عمره، وقد يقال له الهر مثلا. فلذلك قد يكون هو نفسه يعني إذا وصل إلى درجة من العمر فصار عجوزا، يمكن أن يكون شيخا ويمكن أن يكون عجوزا. قال: والمريض الذي لا يرجى برؤه. عندنا مريض يرجى برؤه وهو صاحب المرض العارض. كل منا يعيش فترة في الصحة وفترة في المرض، فإذا انتهى مرضه عاد إلى صحته من جديد، هذا المريض يسمى مريض يرجى برؤه. أما عندنا يعني أمراض تصطحب الإنسان من الإصابة فيها حتى الموت، هذا نقول مريض لا يرجى برؤه، كمن يصاب مثلا بالفالج مثال على ذلك، عافانا الله وإياكم منه. إن عجز كل منهم، يعني يعود هذا على الشيخ والعجوز والمريض، عن الصوم يفطر. طبعا هذا الإنسان لو تكلف الصوم وبعد ذلك صام، هل يجزئه هذا الصوم؟ تكلف الصوم بشدة ومشقة وعذاب، عند ذلك هل يسقط الصوم عنه؟ نعم، لكن الإسلام لا يكلفه في هذه الأمور أن يصوم أبدا، وإنما يفطر ويطعم عن كل يوم مدة، أي جعل الله تبارك وتعالى عليه كفارة. هذه الكفارة واجبة وكانت بدلا عن الصيام، وهي إطعام وجبة واحدة أو هي مد. هذا المد هو عبارة عن مد كفي رجل معتدل من قوت البلد، نكرره حتى لا نتكلم عن العراق وعن الأوزان المختلفة التي لا نعرفها اليوم. فيبقى المد هو ملء كفي رجل معتدل. فإن الإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة، كان مريضا أو كان شيخا أو كان عاجزا إلى غير ذلك عن الصوم، ماذا يفعل؟ ولا يطيقه، يعني لا يستطيع أن يقوم بهذا الصوم، عند ذلك نقول له: تفطر، رخص لك الإسلام في الفطر، وعليك أن تدفع بدل ذلك مدا عن كل يوم إطعام. وكما قلنا ليس الإطعام عبارة عن دعوة إلى طعام، أكل لقمة لقمتين أنا أطعمته وقام، لا، إنما الطعام تمليك، تجعل له الطعام أمامه، يأكل ما يأكل منه ويحمل الباقي، مثلا أو تعطيه أصل المادة التي نتغذى منها في غالب قوت البلد، بلد التمر تمر، بلد القمح قمح، بلد الأرز أرز، هذا من غالب قوت البلد. سواء كان هذا الرجل فقيرا أو كان غنيا تعلق المد به، لا بد أن يخرج المد، ما استطاع الآن سيستطيع في وقت لاحق، حتى ولو جاءه زكاة مثلا، جاءته الزكاة، جاءته الصدقة، فإنه يجب عليه أن يخرج منها ما كلفه الله سبحانه وتعالى من أن يدفع الفدية عن طعام عن صيامه الذي تركه. يطعم عن كل يوم مدة، هذا اليوم الذي عجز عنه فيستطيع من بعد فجر ذلك اليوم أن يدفع هذا المد. لا يأتي مثلا قبل شهر رمضان ويقول إن الطبيب حكم علي ألا أصوم، هذه قيمة مثل الأمداد، مقلدا بذلك مذهب الإمام أبي حنيفة في انتقال العين إلى مال، وهذا ما يفعله الكثير اليوم. عند الإمام الشافعي لا بد من أن يكون ذلك إطعام، لكن هنالك ملاحظة هامة حتى عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ترى أنه لو فقد الطعام في يوم من الأيام لا يجزئ المال أبدا، لا يجزئ إلا الطعام. أما إذا كان الطعام متوفرا في السوق فعند الإمام أبي حنيفة يجوز البدل. يعني ما هي قيمته؟ قيمة مثلا 50 ليرة، هذا لنفترض هذا المد قيمته 50 ليرة سورية، فيستطيع هذا الإنسان أن يدفع 50 ليرة سورية إلى الفقير بدلا من هذا الطعام، بدل قيمة. أما عندنا ينبغي عليه أن يعطيه هذا الطعام بنفسه. يفطر ويطعم عن كل يوم مدة، ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان. يعني في شوال الآن ما وجب عليه الصيام حتى الآن، قد يموت، لذلك نقول يدخل رمضان يفطر، بعد ذلك يدفع عن كل يوم مدة. ويجوز بعد فجر كل يوم، بعد فجر كل يوم لو أحب أن يدفع يوما بيومين، بعد فجر كل يوم يقوم فيدفع هذه القيمة. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى مسألة أخرى، الحامل والمرضع. طبعا الحامل والمرضع كما قلنا لا نقول في اللغة العربية حاملة ومرضعة، لأنه لا يوجد لها مقابل في الذكور، لأنه لا يوجد حائض مثلا في الرجل، ولا يوجد حامل في الرجل، ولا يوجد مرضع في الرجل، فيبقى أصل الاسم على هيئة التذكير. فالحامل المرأة التي صار في بطنها جنين، لا يهمنا هذا الجنين انعقد من حلال أو من حرام، حتى ولو كان من زنا، مسألة الزنا لوحدها عصت الله تبارك وتعالى، سيقام عليها الحد الذي افترضه الله سبحانه وتعالى. لكن بعد هذا هل تتعلق هذه الأمور مع بعضها البعض حتى إننا سنعاقبها عقوبات؟ لا، العقوبة واحدة وهي عقوبة الزنا. إذا كانت حاملا، والحمل يكون إما من عقد صحيح، من زواج صحيح، أو حمل يكون من شبهة، أو أن يكون هذا الحمل من زنا. طبعا كان الفقهاء يتصورون أن الحمل قد يقع من غير الآدمي، مثلا كما أن الرجال أحيانا يأتون بعض البهائم، كذلك بعض البهائم تأتي النساء كالكلاب مثلا. هل يتصور؟ الأطباء اليوم يمنعون انعقاد الولد من بهيمة وامرأة. على كل حال هذا الحمل إذا لا يمكن أن يكون الحمل إلا من آدمي. أما أن تدعي امرأة أنها حملت من جني فإنها يقام عليها الحد، يعني لا يقال ذلك أبدا. وإلا كانت كل امرأة في الوجود صار في بطنها جنين تدعي أنها التقت بجني معين وبعد ذلك حملت منه، دعوى الرجل لا يهمنا، صدقناه أو كذبنا. لو قال أنا عندي أولاد من الجن، إن شاء الله يكون عندك 1000 ولد، هذا ما يهمنا، إرث ما في بيناتنا، يشترط في الإرث أن يكون من بني آدم، ولذلك لا يهمنا، لا يترتب عليه شيء. أما بالنسبة للنساء كل امرأة فاجرة بعد ذلك تدعي أنها حملت مثلا من جني، وهذا ممنوع شرعا. والحامل يعني وعقلا، والحامل والمرضع، المرضع هي المرأة التي مثلا ولدت ولدا وبعد ذلك ترضعه من لبنها. كثرة الشفقة أحيانا والحنان الموجود عند المرأة فتجعل تنظر إلى هذا الحليب، هذا اللبن الذي ينزل من ثديها إلى الولد، هل يلحقها بذلك ضرر أم لا؟ السؤال هنا. إن خافتا على أنفسهما، يعني خافت الحامل على نفسها لا على جنينها، خافت المرضع على نفسها، كيف هي صائمة وبعد ذلك تغذي غيرها؟ يعني الصائم بنظرها يعني يا الله يحمل نفسه، فكيف يأتي هذا الصائم ويحمل غيره؟ لذلك تخاف على نفسها من فقر، مثلا فقر دم أو كذا، خافت على نفسها لأنها حامل وجسدها يغذي هذا الحامل، أو خافت على نفسها لأنها ترضع وأيضا ثديها يرضع اللبن للآخرين. إن خافتا على أنفسهما ضررا، هذا الضرر يلحقهما بالصوم كضرر المريض. يعني نحن مر معنا أن المريض يمكن أن ينتقل، هل تصبح هذه حكمها كحكم المريض إن وصلت إلى هذه الدرجة؟ يعني هذا المريض إما أن يزيد في مرضه أو أن يؤخر برؤه أو أن يحدث معه شيء، هذه تخاف على نفسها أن يحدث معها شيء كما يحدث مع المريض. فإذا خافتا على أنفسهما ضررا يلحقهما بالصوم كضرر المريض أفطرتا، يعني مترخصتين، وعند ذلك وجب عليهما القضاء فقط ولا تجب عليهما الفدية. كالمريض الذي عنده مرض الإنسان أصابته حمى في رمضان، هذه الحمى كانت ربما تبقى أحيانا شهرا، الآن صارت هذه الحمى عبارة عن أيام 3-4 أسبوع، الحمد لله صارت في أدوية كثيرة للحمى، صار الإنسان يقوم من يعني من مرضه بعد أسبوع مثلا. هذا الأسبوع نقول نحن مريض يرجى برؤه، فإذا انتهى رمضان فعدة من أيام أخرى طبعا، فهذا المريض الذي عليه عدة من أيام أخرى معنى ذلك عليه القضاء فقط ولا يدفع شيئا يوم بيوم، ولا يضر أن يكون رمضان في الصيف والقضاء في الشتاء. يعني لا يقول الواحد مثلا، هذا سؤال يسأله بعض الناس، والله كنا نصوم مثلا 18 ساعة، هل عم يصوم فلان 11 ساعة و10 ساعات إلى غير ذلك، هل يضر ذلك؟ اليوم يوم من الفجر إلى الغروب، لا يهمنا طال النهار أو قصر ذلك النهار. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشتاء ربيع المؤمن، يطول ليله فيقومه ويقصر نهاره فيصومه. نعم. وإذا هذا المريض ماذا يفعل؟ يقضي. كذلك هذه المرأة الحامل والمرأة المرضع عندما تنتهي تضع حملها أو تنتهي من رضاعها ومن هذا الخوف الذي يلم بها تقوم فتقضي فقط ولا فدية عليها. قال الشيخ وإن خافتا على أولادهما، يعني تخاف المرأة تقول أنا لا يصيبني شيء ولكن أخاف أن لا يتغذى الجنين في بطني بشكل جيد فيصاب بعاهة، فهي لا تخاف على نفسها بل تخاف على غيرها، تخاف على هذا الولد أن لا يشبعه ذلك اللبن بسبب عدم تناولها الغذاء وهي ترضعه في نهار رمضان، فما حكم ذلك؟ تخاف على الولد أن يحدث عنده إسقاط مثلا في وقت مبكر، أو ينزل هذا الولد قبل وقته، أو أن يصاب بعاهة معينة في جسده، أو أن يخرج ضعيف البنية إلى غير ذلك. خافتا على أولادهما، أي إسقاط الولد في الحامل وقلة اللبن في المرضع. طبعا لا يشترط فقط ذلك، لكن بشكل عام أعطانا أسباب الشيخ من هذه الأسباب التي تسمى خوفا على الولد. ما حكمهما الآن؟ هل يرخص الفطر من أجل الغير؟ هل يرخص الفطر من أجل الحمل؟ هل يرخص الفطر من أجل الولد الرضيع؟ نعم يرخص الفطر لهما، يعني لمن؟ للأم الحامل وللأم المرضع، لكن يجب عليهما القضاء ويضاف إلى القضاء الكفارة أيضا. طيب هذه الكفارة نفس المسألة التي كنا نتكلم فيها سابقا، هي عبارة عن مد طعام، وهذا المد من الطعام كما قلنا في كفارة الفطرة في مثلا صدقة الفطر أو في كفارة القضاء عن رمضان إلى غير ذلك. والكفارة أن يخرج عن كل يوم مد كما وهو كما سبق رطل وثلث بالعراق، ويعبر عنه بالبغدادي. كما قلت هذه الأوزان اليوم لا يمكن أن تعرف، لكن الأصل كل واحد الله سبحانه وتعالى أعطاه المكيال بيده، إن كانت يده معتدلة فيحمل بمقدار كفيه قوتا من قوت البلد، وهذا ما يسمى مدة. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى يعني بحث آخر وفي الصوم. وقبل أن ننتقل قد يسأل سائل، مصرف هذا أو مصرف هذا المد إلى أين؟ إلى الأصناف الثمانية الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى في الزكاة، نفس المصارف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى غير ذلك. فهذه هنا تصرف هذا المد، يعني ما بيعطي المد لابنه مثلا أو مثلا الزوجة بتعطي مثلا أيضا إلى ابنها، لا، كل إنسان متكفل الإنسان بالنفقة عليه كالأب والجد والجدة والأم والولد، كل هؤلاء لا يصح للإنسان أن يدفع الكفارة لهم. أما الذي لا يتكفل بالنفقة فيه لم يوجبها الشارع عليه، عند ذلك من الممكن أن يخرج هذه الكفارة وأن يطعمها لواحد من هؤلاء الفقراء أو المساكين إلى غير ذلك. والمريض والمسافر سفرا طويلا، قال المريض أولا بشكل عام، قال والمسافر، صار عندنا المريض يرجى برؤه وعنا مريض لا يرجى برؤه. الآن سنتكلم عن المريض الذي يرجى برؤه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا المريض الذي يرجى برؤه والمسافر، لو ذهب الإنسان من دمشق الآن إلى بابيلا اسمه سفر، لكن هذا السفر سفر قصير. أما إذا سافر إلى حمص هذا السفر يسمى سفر طويل. عندما يطلق السفر في باب الصلاة في باب الصيام إنما يقصد فيه السفر الذي تقصر فيه الصلاة، يعني بلغ مرحلتين فأكثر. نعم. والمريض والمسافر سفرا طويلا، نعم، هذا السفر الطويل ماذا نخرج منه؟ السفر القصير لا علاقة لنا به في هذا الباب. قال سفرا طويلا ومع ذلك قال مباحا. ما معنى مباحا؟ يعني إما أن يكون إلى طاعة أو إلى عمل معين. أما أراد أن يسافر ليقتل زيد مثلا، أو أراد أن يسافر ليزني أو ليشرب الخمر أو ليفعل معصية من المعاصي، نعم، أو ليمشي بالغيبة أو بالنميمة أو ليفعل حسدا معينا، أي شيء كان من الأمور التي لا تصح، فما حكمها؟ إذا لا تناط رخص الله تبارك وتعالى بالمعاصي. إذا أراد الإنسان أن يترخص وكان يريد أن يفعل في سفره هذا وعازما، السفر كل أنشأ من أجل المعصية، عند ذلك لا يقصر في صلاته ولا يفطر في صيامه. أما إذا عرضت المعصية له بالسفر فهذا يبقى يترخص، يعني طلع من هنا مسافر ويقصد طاعة، نزل باستراحة فنظر إلى نساء مثلا، هذا النظر أعلن بيأكل متبرجات، وهذا كثير. ولو قلنا بهذا الأمر ما بقي إنسان يستطيع أن يترخص اليوم بكثرة انتشار المعاصي في كافة بقاع الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. والمريض والمسافر سفرا طويلا مباحا. إذن مباحا مقصود فيه إما أن يكون لطاعة أو لتجارة أو لصلة رحم كيفما كان، لكن لا يكون في معصية إن تضررا بالصوم. ومعنى تضررا بالصوم يعني نحن نعلم أن السفر نوع من المشقة، والإنسان يحتاج إلى قوة في السفر، فإذا وتغيرت أحواله ويلحقه المشقة يشعر بجوع مثلا ويمشي مثلا في الشمس أو كذا، طيب هذه المشقة لا تضبط، ماذا يضبط؟ صار عندنا صار يضبط المسافة، لأن المشقة حتى الملك الذي ينتقل بطائرة خاصة مكيفة فيها مقصورة إلى غير ذلك، خروجه من قصره إلى هذه الطائرة والعودة وكذا نوع من المشقة بالنسبة إلى ما كان فيه. على كل حال كيفما كان السفر إذ كان طويلا مباحا يترخص الإنسان فيه. الدليل في ذلك قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قلنا دائما هنا يوجد محذوف، ما هو المحذوف؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، لأن المريض أو المسافر قد يصوم، فإذا صام فليس عليه عدة من أيام أخر، لأن يوجد بعض العلماء غير المذاهب الأربعة من نظر إلى هذه الآية فقال صام أو أفطر عليه عدة من أيام أخر. ولذلك هنا عندنا كثير من آيات في كتاب الله عز وجل، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لو كنت متوضئ هل تقوم إلى الوضوء؟ إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم، اسأل القرية، اسأل أهل القرية، حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، هم لا تحرم عليك بل يحرم عليك نكاحها إلى غير ذلك. فهنا إذا أفطر عند ذلك عدة من أيام أخرى، إن تضرر المريض وتضرر المسافر بالصوم يحق لهما أن يفطران وأن يقضيا. لا نفعل كما يفعل كثير من الذين يذهبون إلى الجندية اليوم مثلا فتراهم يخرجون من بيوتهم مفطرين، لا هذا ما صار مسافر، هذا ما زال مقيم، لا يحق له أن يفطر إلا إذا كان في سفر. أما إذا كان في حضر ولو أراد السفر، أما اسمه مسافر قد يتعطل عن السفر، لذلك إذا تلبس هذا الإنسان بالسفر فلحقه في سفره مشقة أفطر. أما إذا قام في السفر، سفر أي في اليوم الثاني، يحق له ابتداء أن يفطر لا أن يباشر الصيام. إن تضررا بالصوم يفطران ويقضيان، يعني عليهما بدل كل يوم يوم، بشرط ألا يتجاوز هذا اليوم رمضان آخر، يفطران ويقضيان. وللمريض إن كان مرضه مطبقا ترك النية من الليل، مثلا هنالك يعني يأتي أحيانا بعض الأطباء النصحة فيعطي دواء لمريض فيقول إنه هذا المرض على الأقل سيلازمك 4-5 أيام، لا تشعر بأثر الدواء إلا بعد أسبوع مثلا، ينصحه في هذا الأمر حتى لا ينتقل من طبيب إلى طبيب ومن سؤال إلى سؤال أو يغير من الدواء، فينظم له الوقت ويبين له مقدار المرض. هذا المريض الذي علم أنه في هذه الحالة في النهار الثاني هو مريض ومرضه مطبق، فماذا نقول له؟ له أن يترك تبيت النية من الليل وأن يصبح مفطرا، لأن المشقة ما زالت مستمرة. نعم. وإن لم يكن مطبقا يعني كانت تأتيه يعني أحيانا في طيلة اليوم قد تأتيه مثل يسمى الناس بردية مثل حمى، يكثر برده وتكثر حرارته، ينتقل ما بين برد وما بين حرارة. هذا الذي يريد الشيخ أن يتكلم عنه قال يحم وقتا دون وقتين. نعم. عند ذلك وكان وقت الشروع في الصوم محموما، يعني هل كريزة امتى أصابته؟ في وقت شروع في الصوم، هل له ترك النية هنا؟ نعم له ترك النية. أما إذا كان هذا المرض يأتيه كما قلنا في أوقات متعددة، يشرع في صومه إن كان قادرا على ذلك وينوي، فإذا أصابته هذه الرعشة مثلا التي لا يستطيع أن يتمم الصيام فيها، أو أمره الطبيب أن يتناول أدوية ضمن أوقات معينة، عند ذلك له الحق أن يترك النية من الليل. فإن عادت الحمى واحتاج للفطر أفطر، هذا يقاس عليه. كل إنسان يغلب عليه الجوع والعطش المهلكين، يعني إذا ما أكل أو شرب يؤدي ذلك إلى هلاكه، فنقول له تبيت النية من الليل، فإذا أصابك ذلك الأمر بعد ذلك تفطر. يقاس على هذا الأمر، نريد أن نتوسع أكثر، بعض الناس يقوم على عياده ولا يوجد له عمل إلا هذا العمل، ولا يكون إلا نهاريا مثلا، كان ولا قلت هذه المسألة، كان الذين يعملون خلف بيت النار مثلا من فراني أو بودقة مثلا مثل السكابة، هؤلاء الحقيقة كأنه يعمل أمام نار جهنم، أعانه الله سبحانه وتعالى على هذا العمل، يسعى على عياله، لكن غالبا لا يستطيع أن يتم صومه. يبيت النية من الليل أم لا؟ يبيت النية من الليل ويقوم بعمله، فإذا عجز عن إتمام الصيام أفطر وترخص في ذلك الوقت. مثل هؤلاء الذين يطفئون الحرائق مثلا، يريد أن يطفئ الحريق، أثناء إطفاء الحريق يصبح ضعيفا، وإنقاذ الناس شيء ضروري وشيء مهم، ولذلك له الحق أن يفطر، لكن هذا نوى قد يعيش عمره كله مثلا كل العمر في الدفاع المدني ولا يأتيه يوم يطفئ فيه الحرائق، إذن كل يوم ينوي الصيام، فإذا وصل إلى حريق معين شديد عليه لم يستطع إطفائه إلا بالإفطار، له أن يترخص بالإفطار، له أن يترخص بالإفطار. يعني وهؤلاء إذا الإنسان صار عنده عقل وصار عنده يعني تكييف لهذه المسألة، يستطيع أن يقول كل واحد يصيبه شيء في أثناء النهار ينوي أن الصيام من الليل، وبعد ذلك يباشر هذا الصيام، فإذا وقف ووقع في الجوع المهلك عند ذلك أو العطش أو الضعف عن إتمام العمل أفطر. كمن رأى غريقا أيضا، هذا ما في عنده شيء، صائم عادي، رأى غريقا لا يستطيع أن ينقذه من هذا البحر أو النهر أو المكان المستنقع الذي يقع فيه إلا إذا أفطر، يفطر وينقذه؟ نعم يفطر وينقذه. فإن عادت الحمى واحتاج للفطر أفطر. وسكت المصنف عن صوم التطوع، يعني صوم التطوع هو الصوم الذي لم يفرضه علينا ربنا تبارك وتعالى، بل يعني كان نفلا سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يتقرب الإنسان إلى ربه بالأذكار وبالصلاة، كذلك يتقرب إلى الله بالصيام. طيب هذا المتطوع إما أن يكون رجلا وإما أن تكون امرأة. إذا كان المتطوع رجل فله أن يتطوع متى شاء، لكن المرأة لا يجوز لها أن تتطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. لكن امرأة هون وزوجها بالحجاز، هل لها بدي له تليفون الحجاز والله يا زوجي أنا أريد أن أصوم؟ لا حاجة إلى ذلك، لأنه كالمعدوم في ذلك اليوم، فلها الحق أن تصوم دون إذن منه. هذا بالنسبة للمرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وكأن الله عز وجل يقول للزوج انظر كم كرمناك عند زوجتك فتركنا ما هو لنا من أجل ما هو لك. كذلك لو أرادت أن تقوم إلى قيام الليل لا يحق لها وكانت أمامه، ولو كان يشعر فقط بأنس وهي أمامه أو بلذة فطلب منها ألا تقوم، هل يحق لها أن تقوم إلى قيام؟ أما ما لم صلي العشاء تقوم وتتركه، لا يقال والله في هذا الوقت، لأن هذه فريضة لا تترك مثلا. أيضا ينبغي علينا في صوم التطوع أن نتبع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الصوم، مثلا من أنواع الصوم أن يصوم الاثنين والخميس، أن يصوم أيام البيض، أن يصوم ستة من شوال، أن يصوم يوم عرفة، أن يصوم يوم عاشوراء. هذه أشياء وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصوم صيام سيدنا داود، يصوم يوما ويفطر يوما، من الممكن أن يفعلها. أما أن يعين يوما يوافق فيه عبادة اليهود أو عبادة النصارى، يفرد مثلا يوم الجمعة بالصيام، أو يفرد يوم السبت بالصيام، أو يفرد يوم الأحد في الصيام، فهذا ممنوع. أما إذا وصله بغيره من الأيام عند ذلك يكون، يعني يريد أن يصوم الجمعة، صوم أخي يعني خميس وجمعة أو جمعة وسبت، يريد أن يصوم أي يوم من هذه الأيام، فإذا وصله بيوم قبله أو يوم بعد، معنى ذلك خرج بهذا الأمر عن هذه المخالفة. نعم. وكذلك يوم عاشوراء هو من الأيام المحببة إلى الله عز وجل، وكان صيامه فرضا كقبل رمضان، نسخ هذا اليوم بصوم رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل اليهود عن هذا اليوم، فقالوا إن الله أنجى فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منكم، لئن عشت إلى قابل أو لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، ولم يصم في السنة القادمة لأنه لم يكن على قيد الحياة العاشر، بل إن هذه السنة القولية يعني التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام بقيت سنة في حق المؤمنين. كذلك أيام ستة من شوال، نحن نعلم أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، فرمضان بعشر أمثال وعشرة شهور، ستة أيام من شوال بعشر أمثال 60 يوم بيطلع بشهرين، فكأنما صام الإنسان الدهر كاملا. بعد أن انتهى الشيخ من أحكام الصيام أعقبه بأحكام الاعتكاف، لأن الاعتكاف غالبا يكون في العشر الأخير من رمضان أو في رمضان. نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.